وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسق ذراعيه بالرصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ولا تقولن لشيء ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا كتاب ربك لا مبدل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تبعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Yeah.

صدق الله.